بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جالبتموا دين الحنيفة أجلبوا وافقتموا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الفضلاء لقناة أثير المدينة، حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم. تحدثنا في لقائنا السابق، هو اللقاء الحادي عشر، عن ردنا على بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابعة لدار الإفتاء، ولضيق الوقت لم نتم الرد، وها نحن الآن نتم ردنا على باقي الملاحظات التي ذكرتها هذا المجلس أو هذه اللجنة لدار الإفتاء، ونحن نربع بهم وندعوهم إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مراجعة هذه الأخطاء الفادحة وهذه الأمور الباطلة، وأن يراجعوا دينهم من باب أولى، وأن يرجعوا إلى الله وإلى شرعه وإلى كتابه وإلى سنة رسوله. وكفانا ما نحن فيه، كفانا مما نحن مفجوعين فيه في بلدنا من هذه الغمة التي نسأل الله أن يزيلها على المؤمنين. فكما قال الأول: محنة ودعت وأخرى أغارت، دك من عصفها البناء المشيد، والمناحات في الديار تعالت، لها كادت الرواسي تميد، سحقتنا رحى الوقائع سحقا، والرزايا والحادثات السود، نصف أوطاننا كهوف بغايا منتنات ونصفهن لحود، ما حياة الإنسان إن صار عبدا يمتطي ظهره شقي مريد، إن شخصا يرى الهوان ويغضي هو في شرعنا الحمار البليد، يا قيود الطغاة منك ضجرنا وعلى القهر كيف تغفو الأسود. إي والله، وعلى القهر كيف تغفو الأسود. فوالله ما بعثنا لهذا الرد إلا هذا القول: كيف تغفو الأسود على مثل هذا؟ حتى أن يعني لمن يلاحظ أن هناك فيه شدة في طرحنا أو في ردنا، فنحن الحمد لله لم نخرج عن سياق الأدب بفضل الله ومنته، ولكن المقصود في إغلاظ الرد على أمثالها على مثل هذا الكلام هو شدة هذا الخطأ وخطورته على المسلمين خاصة عامة وعلى صاحبه خاصة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والمقصود يقول رحمه الله في الفتاوى: المقصود أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده، وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ. هذا كلام نفيس في مقامنا هذا. يقول المقصود أن في هذه الأمة ولله الحمد أن هذه الأمة لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده، وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواضع، يعني من غير اتفاق بينهم إلا اتفاق العقيدة وما تدفعه الحمية الدينية لرد الباطل على أهله وتحذير المسلمين والمؤمنين منه. حتى أن كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى بكر أبو زيد، يقول الأصل في صياغة الردود أن يكون بالتي هي أحسن، واللجوء إلى أساليب تأنيب بالخصم وتقريعه والقسوة عليه ضرورة تقدر بقدرها، ونحن الحمد لله لم نخرج عن قدرها إلى الآن، لأن من شاءها هذه الضرورة هو الخصم ذاته. لماذا؟ بما يأتي من كذب وإرجاف وتهويل وسباب وتلبيس وعناد. وانظر إلى فواتح سورة البقرة الآية من 8 إلى 16، ترى آيات التقريع واللوم الشديد للمنافقين، لأنه يناسب ما هم عليه من الكذب والحيدة عن الحق وتلبيسه بالباطل. الحيدة عن الحق وتلبيسه بالباطل، هذا يدفع إلى شدة الرد وإلى أن يظهر عند بعض الناس القسوة في هذا الرد أو الشدة في هذا الرد. ووالله ما كانت هذه الشدة إلا من شدة الضلالة ومن شدة الخطأ ومن خطورة هذا الخطأ على عقائد المسلمين، نسأل الله أن يسلمنا من كل باطل. لذلك سنتم ما بدأنا فيه في الحلقة الماضية، ووقفنا عند الملاحظة الأولى الذي يقولون فيها في مجلس البحوث والدراسات أنهم يستغربون أشد الاستغراب أن مسودة ليون سود الله وجهه ومن ولاه لم تحتوي نصا دستوريا يجعل الشريعة حاكمة. نتم الآن ما يقولونه. يقولون وأن كل ما يخالفها من التشريعات والقوانين باطل، والاكتفاء بالإشارة إلى ذلك على استحياء ضمن ديباجة المسودة. يعني هم مستغربين كيف أن ليون أو مسودة ليون أشارت إلى الشريعة على استحياء في الديباجة في المقدمة. وسبحان الله، هل تطمعون من ليون أكثر من ذلك؟ أنا ناقشت هذه المسألة الحلقة الماضية ولا أريد أن أخوض فيها أكثر إلا بما يسمع به المقام الآن. بدل أن تكون أول المبادئ الحاكمة، الآن لاحظوا هم يقول لك أن المفروض أن تكون نص في المبادئ الحاكمة متاعت ليون. الآن سنقرأ على بعض المبادئ الحاكمة اللي أقرهن ليون في هذه المسودة، وهم كانوا طامعين أن تكون الشريعة نص في باب المبادئ الحاكمة وليست في الديباجة. طبعا الديباجة شنو المقصود هم من الديباجة؟ شنو قالوا هم في الديباجة؟ يقول إن المشاركين في الحوار السياسي الليبي إذ يجمعون على التسوية، على أن التسوية السلمية للأزمة في ليبيا. وأنا قبل أن أسترسل أنبه دائما وأبدا حتى لا يشرد أحد من إخواننا المستمعين، هل كلام اللي نقوله فيه يا إخوة الإسلام راه ليس بعيد عن موضوعنا؟ هذا من صلب الولاء والبراء، هذا في قلب عقيدة الولاء والبراء، هذا من الولاء لأعداء الله ومن البراء من المؤمنين. هذا الأعمال التي تصير الآن ونشوف فيها سواء تصدر من دار الإفتاء أو من غيرهم كلها في صلب هذا الموضوع وفي هذه العقيدة وفي هذه المسألة الخطيرة. لذلك هم زعلوا من ليون أن جعل النص في الديباجة. ما هو النص في الديباجة اللي زعلوا منه وقالوا هذا ما يكفيش؟ يقول ليون المشاركين في هذا الحوار وإذ يستجيبون لحاجة مؤسسات الدولة الشرعية لترتيبات واضحة لإدارة الشؤون الليبية لحين إقرار وإنفاذ الدستور الليبي، وإذ يعربون عن التزامهم بالمصلحة الوطنية العليا لليبيا ووضعها فوق كل الأولويات الأخرى، وإذ يؤكدون على أهمية صياغة الدستور الدائم لليبيا يلبي طموحات الشعب الليبي وأماله نحو بناء دولة المؤسسات القائمة على، لاحظ، سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. هذا هو النص. الغريب أن هم فهموا أن ليون جعل هذا النص من ضمن هذه المسودة، وهو يقول لهم هنا أن الليبيين أو اللي اجتمعوا معاه يعربون على ماذا؟ التزامهم بالمصلحة الوطنية العليا وضعها فوق كل الأولويات، ويؤكدون على أهمية صياغة دستور دائم لليبيا يلبي طموحات الشعب الليبي وأماله نحو بناء دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأن الشريعة. يقول لهم راهو الناس اللي اجتمعوا معايا هذوم يعربون عن أملهم في أن يصدر دستور بعدين فيه أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. هو ما يقصد أن نجعلها نص في هذه المسودة اللي هم أصلا دارين أرواحهم الآن استنكروها وقالوا كيف يجعل الشريعة الإسلامية يذكرها على استعياء في الديباجة. هو ما ذكرهاش في الديباجة، هي ما هيش ملزمة لها الآن في هذه المسودة من أساسا باش تنكروها. هو قال نظام الناس اللي اجتمعوا معايا راهم يعربون عن أملهم في أن يكون بعدين فيه دستور تكون فيه الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. فهم افترضوا أن ليون جعل هذه نص في الديباجة ولم يجعلها نص في المبادئ الحاكمة. والله هذا كلام، والله يبكي يضحك الثكلة، والله كلام يضحك الثكلة. افهموا أن ليون جعل متوقعين من ليون أن يجعل الشريعة الإسلامية نص سواء في الديباجة والله في المبادئ الحاكمة والله فوق الدستور والله في وسطه والله في جنبه. أنتم متصورين هذا؟ أنتم حتى لما قريتوا سبحان الله لما قرأتوا هذه المسودة ما فهمتوش كلام ليون، استنكرتوا على مسألة أصلا ليون ما قصدهاش، لم يقصد أن الشريعة الإسلامية مضمنة في مسودته هذه سود الله وجهه هو ومن جلس معه. فأنتوا أصلا لما درستوها وقريتوها أصلا ما فهمتوا شنو قال ليون. لذلك لما جاء في المبادئ الحاكمة، لأنه يقول فيها ماذا المبادئ الحاكمة، يقول يحتكم هذا الاتفاق يعني هذه المسودة وتنفيذه وتفسيره إلى المبادئ التالية، هذه سموها المبادئ الحاكمة. كل ما في هذه المسودة 24 صفحة يحتكم إلى هذه المبادئ اللي هي شنو؟ الالتزام بحماية وحدة ليبيا، الالتزام الكامل بالعنوان الدستوري والعملية السياسية، الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، الالتزام بمبادئ ثورة 17 من فبراير المتضمنة في ديباجة الإعلان الدستوري والمبنية على أساس العدالة، إدانة كافة الأطراف لكافة أشكال الاستبداد التي اتسم بها النظام السابق، التأكيد على مبدأ المساواة، الالتزام بمبدأ احترام القضاء واستقلاله. شوفوا شوف الاستخفاف، يقول من المبادئ الحاكمة الالتزام بمبدأ احترام القضاء، وهو أول من داس على قضائهم وعلى قوانينهم وقذف بها عرض الحائط. يعني شوف هذا استخفاف، لو تذكرون الكلام اللي قلناه على أدريان بيلت وعلى السفير الأمريكي، أول سفير أمريكي في ليبيا، وقلنا كيف هذا منتهى الاستخفاف والاستهزاء بعقول الرجال. يقول الالتزام بأن مجلس النواب مجلس النواب، الالتزام بأن مجلس الدواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، وخلاها مفتوحة الفترة الانتقالية 5 سنين 10 42 سنة خرات يقعد كم عقيلة وبعيرة وزغيد، هذه الأسماء التي تشمئز منها الفطر السليمة. الالتزام بصلاحيات وسلطات الممنوحة لحكومة الوفاق الوطني، التزام كل من مجلس الدواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق وكذلك مؤسسات الأخرى المنبثقة عن هذا الاتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في مباشرتها. الالتزام المهم يعني كم نص، على الأقل 28 مادة أو 30 مادة حاكمة، يعني يحتكم هذا الاتفاق وهذه المسودة تحتكم في مجملها لهذه المواد الثلاثين أو هذه الثلاثين نقطة. ما فيهاش بنة شريعة ولا فيها ذكر لا شريعة، لا تلغي القوانين ولا هي أعلم القوانين ولا يستفتى عليها ولا غير يستفتى عليها، ما لاش علاقة. أنتوا دخلتوا كيف صار لكم أنتوا يا من وافقتم على المسار الديمقراطي؟ ببساطة جدا وحتى يفهمون الناس البسطاء اللي يسمعوا فينا الآن، صار لكم زي إنسان اشترى آلة، ماكينة تقولوا ديمقراطية آلية، كيف من اشترى آلة لتعليب الفواكه مثلا، آلة تعلب في الفواكه، جيب لها خوخ جيب لها مشماش تحطها من هنا يطلع من هنا في علب. فلما شريت أنت هذه الآلة واتفقت مع صاحبها وهو كاتب لك في العقد راهي تغلف في الفواكه أو تعلب في الفواكه، فجيت أنت شغلت هذه الآلة طلعت لك الفواكه معلبة، فقلت أنت لا كيف ما طلعت ليش الموبايلات؟ أنا نبيها تصنع موبايلات. أنت دخلت في منظومة كفرية، أنت وافقت على فلسفة ومنظومة ومبدأ فكري علماني لا يخرج منه إلا هذا الكفر، ثم لما خرج منه هذا الكفر استنكرت وقلت لا نحن نريد أن يخرج منه توحيد وإسلام وشريعة بنفس المفهوم البسيط. أنا بسطت هذا الكلام لكي يفهمه عوام ناسنا وشيابنا وعزيزنا الطيبين اللي يسمعوا فينا الآن. واحد شراء آلة تعلب في الفواكه، ومكتوب في العقد راه قالوا له هذه تعلم في الفواكه، لما جاء شغلها وشراها قال لا ليش ما طلعت ليش موبايلات هواتف محمولة لازم تصنع لي هواتف، انت شريت آلة، انت دخلت في منظومة ديموكفرية اسمها ديمقراطية، آلية، فلسفة، فكرة، منهج علماني ليبرالي لا يثمر ولا يخرج ولا يصنع إلا هذا الكفر. فلما دخلت ووافقت الآن جاي تنكر عليهم لماذا أخرجتم لنا هذا الكفر، نحن مش متفقين هيك. لا أنت متفق هيك، أنت لما قلنا قالكم أن هذه الديمقراطية كفرية وأنها آلية ما وضعت أساسا إلا لإنتاج ولترسيخ أنظمة علمانية وليبرالية ضد الأديان أصلا، كنت تقولوا لا متشددين ومتطرفين ويقفوا عند الألفاظ ونحن لا نقصد الديمقراطية، وكنت تحدثون عن عنقاء، عنقاء مغرب، عن شيء أسطوري خيالي تسموا فيه أنتم في خيالكم الديمقراطية الإسلامية، شيء لا يوجد لا في العقل ولا في المنطق ولا في الواقع. فتخيلت هذا الأمر الذي لا يكون أساسا ثم بنيت عليه علالي وقصورة. فهذا ليون أساسا للأسف الشديد، والله للأسف الإنسان الآن يقول هذا الكلام وهو يعني يشعر بمرارة، إن ناس محسوبين على العلم الشرعي حتى لما قرأوا المسودة ما فهموهاش، ظنوا أن ليون حط لهم نص في الديباجة يجعل الشريعة حاكمة أو مش حاكمة، هو يقول لهم لا اللي اجتمعوا معايا راهم أملهم بعدين أن يكون في شريعة، فقالوا لا يا ليون معقولة تحط نص الشريعة في الديباجة وما حطاش في المبادئ الحاكمة؟ هذا والله يا ريتكم سكتتم، والله ليتكم سكتتم، ليتكم لم تتحدثوا في المسألة، ليتكم لم تتحدثوا فيها فجعلتم أنفسكم للأسف الشديد أضحوك بين يعني أمام العلمانيين والجاهليون الجدد، هؤلاء السامريون الجدد الذين يعبدون الناس للحجر والبشر وللعجل، بني إسرائيل الجديد اللي اسمه ديمقراطية. فحتى لما قرأت ما فهمتش للأسف الشديد، فلازم تتحملوا منا هذا الرد العنيف لأنه أصلا بصراحة هذه مخالفة شرعية شديدة، هذا كفر بواح يجب أن يرد عليه بشدة حتى ينزجر أمثالكم عن أن يخوضوا فيه من جديد، وحتى نحذر الناس من أن يتبعوا هذا الباطل اللي تقولوا فيه. يقولوا أيضا بل إن مما جاء، ما زال في النقطة الأولى بعد ما يستغربوا أشد الاستغراب وقلنا نحن رددنا عليها، بل إن ما جاء فيها يعني هذه المسودة مما يتعلق بإلغاء جميع القرارات الصادرة من المؤتمر الوطني العام من 4 أغسطس 2014 يعني 4/8/2014 إلى وقت التوقيع عليها ينسف كل ما تحصل عليه الشعب الليبي شنو هو في التعديل 9 للإعلان الدستوري. بماذا؟ بشأن تحكيم الشريعة الإسلامية وإبطال كل ما يخالفها. قالوا لهم لأنه هو والله شر البرية ما يضحك، والله شر البرية ما يضحك، لأن اليوم شنو في نص في هذه المسودة سود الله وجهه، يقول بأن تلغى كل القرارات اللي صادرة من المؤتمر الوطني من 4 أغسطس 2014، مع أن المسودة فيها أن قرارات هكذا بالإيهام، لكن لعل في نص آخر يفيد أن القرارات المؤتمر. المهم من 4/8/2014 القرارات كلها لغية. فقالوا دار الإفتاء شنو قالت أو المجلس أو مجلس البحوث، يقول هذا ينسف كل ما تحصل عليه الشعب الليبي. شنو عدد اللي تحصل عليه الشعب الليبي؟ شنو عدد الثمرة والثمرة اللي حصلها الشعب الليبي في التعديل للإعلان الدستوري، الإعلان التعديل 9 للإعلان الدستوري بشأن تحكيم الشريعة الإسلامية وإبطال كل ما يخالفها. يعني يقولوا إن أصلا قرارات المؤتمر أبطلهن هذا الاتفاق وجعلهن لغيت، من ضمنهن قرار اتخذ المؤتمر الوثني بأن شنو؟ بأن الشريعة الإسلامية بشأن تحكيم الشريعة الإسلامية وأنها غير قابلة للتصويت وكلام كيف هذا. الآن أنا نبي نذكركم لما صدر هذا القرار وهذا الكلام بالمؤتمر الصحفي اللي خرج فيه هذا الأحمق اللي سموا فيه عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوثني، ماذا قال لما صدر هذا الكلام؟ ماذا خرج وقال في المؤتمر الصحفي؟ يقول لأن طبعا أسياد أزعلوا وانفجعوا، المؤتمر الوطني يذكر في شريعة ومع أن ذكرها مسكين، هم يقولوا أنهم ذكروها من باب التهدئة للجماعات الإسلامية المتطرفة، يعني توا مش عارف توا حتى لما يكون الأمر هكي مع تقوله يا أخي إذا بتوليتهم فاستذروا. المشكلة خرج هذا الأحمق في المؤتمر الصحفي ويقول لما انفجعوا سيادة في الغرب قال لا هذا القرار قرار أدبي، أخلاقي لا يرتقي إلى مستوى القانون أو التشريع. ولكن هضاهي قال هذا الكلام يلزم المؤتمر طيلة فترة عمله بألا يتخذ قرارات مخالفة للشريعة، كويس؟ ولكن قال إذا حدث وحصل أن المؤتمر اتخذ قرارات مخالفة للشريعة فهذا لا يعني أنه خالف قرارا أو تشريعا، ولكنه أخل بالالتزام الأدبي أو الأخلاقي تجاه الشعب الليبي. طبعا هذه في اللغة وفي الشرع اسمها قرمطة، قرمطة. والقرمطة اللي هي شنو؟ اللي هي العبث بالألفاظ النصوص الشرعية واللغة والتهويل بها لإفساد العقول والشرائع، كما يقول شيخ الإسلام تيمية. هذه هي القرمطة، التلاعب بالألفاظ باللغة والشرع لتضليل الناس والعبث بالأديان والشرائع. هذا النص بعدين دروه في نص في تعديل دستوري وصدر في الفترة هذه، الآن انسفت لهم هذه المسودة على حسب كلام دار الإفتاء، وهي المسودة قدام نشوفه فيها. فيقولوا أن لا حاولوا اعتبروا أن هذا إنجاز أصلا في حينه. الإنجاز شنو العظيم اللي في حينه؟ أن المؤتمر قال راهو تو نديروا الشريعة الإسلامية لقدام. باهي في الفترة، فترة من أول ما استلم هذا المؤتمر إلى يوم الناس هذا، ما هي الأحكام التي تحكم تحركه وتوجهه؟ ما هو القضاء والقوانين المفعلة؟ هل هي القوانين الشرعية التي يحب الله ويرضاها، أم قوانين وضعية علمانية هي من حكم الطاغوت؟ ما الذي أقر المؤتمر إذا كان نية حقيقية هي صالحة وصحيحة في تحكيم الشريعة؟ ما الذي أخره؟ طبعا ما يتفلسفوش علينا ويقولوا لأن إنشاء محاكم وقضاء ونحن محتاجين إلى 200,000 قاضي ونص مليون محكمة وثلاثة مليون طالب علم، وهذا كذب وعبث وتهويل هذا الأمر ليشعر الناس وكأن لا يمكن أن نحكم بالشريعة إلا بعد 20 سنة. وأنا مش نخوض في هذه المسألة، مش مجالها الآن. فاعتبروا الآن أن هذه البنود نسفت هذا الإعلان أو التعديل التاسع للإعلان الدستوري بشأن تحكيم الشريعة. وأنا نقول لهم بالله، عولتم على المؤتمر الوثني بقرار لا يساوي الحبر الذي كتب به وهو ذهب أدراج الرياح، والآن من بعد ما عولتوا على المؤتمر وفشل فيه، حتى يا أخي أنتوا الربا صوتوا عليه، تحريم الربا جعلته عرضة للنعم ولا، الآن تتعلق بليون وتطلب من ليون اللي هو أصلا نصراني، ابن نصرانية ابن نصراني، تتعلق به باش يجعلكم الشريعة نص في المبادئ الحاكمة. وقلنا احنا قلنا الحلقة الماضية ان حتى لو جعلها نص في مسود تسود الله وجهه ومن جلس معه، هل هذا يصحح لكم إيمانكم ويصحح إيمان الناس؟ ورددنا على هذه الشبهة. هذه النقطة الأولى. ويقولون وينبه يعني المجلس إلى أن الإبقاء على نص هذا التعديل والتمسك به في أي وثيقة أو مسود التوافق بين الليبيين هو فرض لا يجوز التفريط فيه. بالله نص التعديل التاسع فرض، النص التعديل التاسع فرض لا يجوز التفريط فيه، ولا يحل لأحد التوقيع على مستند للتوافق لا يتضمنه، لأن الله تعالى حذر من ذلك شد التحذير وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأنتم أول من عصى الله ورسوله، أنتم من أول من عصى الله ورسوله بماذا؟ بثقتكم وممالأتكم لهذا المجرم ليون. الآن يا دار الإفتاء، أنا سنذكركم الآن بكلام ذكرناه في الحلقات الماضية، كلام القرطبي المالكي وكلام أئمة المالكية. أولا، ألم يقل عليش المالكي رحمه الله تعالى، يقول إن نفوس المسلمين، لاحظوا معي، نفوس المسلمين مجبولة على بغض الكافرين، مجبولة على بغض الكافرين. بالله بالله، هل هذا يعني هذا الإمام عليش المالكي وهو يشرح في مختصر خليل يقول أن النفوس المسلمين مجبولة؟ وذكرنا لكم كلام الإمام الطبري، الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. ماذا يقول القرطبي؟ قلناك في المسألة الثانية، يقول نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. أنتم مش فاوضتهم في الآراء، أنتم سلمتم لهم أعناق العباد والبلاد كما ذكرنا، الإمام القرطبي يا مالكيين يا وسطيين يقول نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء، حتى أهل الأهواء والبدع يعني دخلاء وولجاء، ماذا يفعلوا؟ يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. يسندون، خلوك يعني كلمة يسندون إليهم أمورهم هذه حطوا تحتها مليون خط، ويقال كل من على خلاف مذهبك ودينك، لاحظوا يا مالكيين، القرطبي يقول ويقال كل من خالف من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه. ما تكلمش، مش يكتب لك دستور وتطلب منه تستجديه أن يكتب لك في المسودة في المبادئ الحاكمة نص الشريعة. بالله هل هذا يقوله إنسان فقه أو قرأ، لأنه لا أقول فقه، قرأ كتاب الله، قرأ قول الله تعالى ما يود الذين كفروا، ما قريتوش يا مجلس البحوث، ما لم تقرأوا قول الله تعالى لا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، لاحظوا أهل الكتاب ليون حطوا بين عيونكم، من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من هنا حتى لا يتفيهق علينا أهل اللي يدعون علم اللغة، من هنا إما أن تكون للتبعيض وإما أن تكون بيانية، فإن كانت بيانية فهي تتحدث عن أصل جنس الخير كله ما ينزلش عليكم، وإن كانت للتبعيض ما يتمنوش ينزل عليكم شوية من الخير، جزء من الخير. ما يود الذين كفروا، والود قلنا شنو؟ الود هو تمني الشيء، هو حب الشيء وتمني أن يكون. والله سبحانه وتعالى يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والخير هذا اسم جنس، صح؟ أعلى خير هو الشريعة الإسلامية، أعلى خير هو إرسال محمد عليه الصلاة والسلام، أعلى خير هو التوحيد وتوحيد الله في حكمه، هذا أعلى خير. أنتم تطلبوا من هذا المليون أن يجعل لكم نص حاكم في مسودة اتفاق سياسي يحكم بما أنزل الله، يجيكم مليون؟ والمشكلة أنكم فهمتوا الكلام خطأ، هو ما ذكرش هذا لا في ديباجة ولا في مبادئ حاكمة، ولن يذكره أصلا هو، لأنه مش معني بهذه المسائل هو ولا يمنى. نكمل الآن كلام الإمام القرطبي حتى تستفيدوا منه إن شاء الله يا مالكيين يا وسطيين. يقول قلت، هذا الإمام القرطبي في التفسير رجعوه، قلت وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان. شوفوا انقلبت الأحوال عند هذا في القرن السابع الهجري، كيف انقلبت؟ باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، مش الله الحول والقوة، يكتبوا لكم، مش يكتبوا دستور، اتخذوهم كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. تسودوا عندكم الآن، ليون تسود عندكم أنتم على مجلس الدواب وعلى المؤتمر وعلى الحكومة اللي هنا والحكومة حكومة طبرق وحكومة طرابلس وعلى المجالس البلدية وعلى كل. انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتبة، أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. يعني بقى نعتبركم الآن من الولاة ولا من الأمراء؟ لأن أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر يقول الإمام مالك هم أهل العلم، فأنتوا الآن تسود عندكم اليوم باش يكتب لكم دستور. والإمام القرطبي يقول انقلبت الأحوال، مجرد اتخاذهم كتبة وأمناء اعتبر أن هذا انقلاب في الأزمان، انقلاب في الزمن، أنهم تسودوا عند باتخاذهم كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. بالله والله أنا يعني سبحان أنا ننصحكم نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى، راجعوا هذا الكلام ودعوكم منا، نحن دعوكم من الناس المتشددين، دعوكم من نذكركم الآن أيضا، نذكركم بكلام القرطبي الذي ذكرناه في إحدى الحلقات أظن عند الدليل الخامس. يقول القرطبي بين، يعني بين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقرب الأقارب. والمسألة الثانية يقول الإمام القرطبي استدل رحمه الله، استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية، هذا ذكرناه في الحلقة الثامنة، على معاداة القدرية وترك مجالستهم، معاداة القدرية وترك مجالستهم مش ليون. قال أشهب عن مالك لا تجالس القدرية وعاديهم في الله، عاديهم القدرية اللي كانوا زهاد ظلال طبعا، لكنهم كانوا زهاد وكانوا يظنهم يقدس الله وأنهم ينزه الله سبحانه وتعالى، ولكن قالوا قولتهم الشنيعة البديعة المبتدعة والعياذ بالله. يقول قال أشهب عن مالك لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قلت، أي الإمام القرطبي، وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان، أتى عليها كلها. وعن الثوري سفيان أمير المؤمنين في الحديث أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان، في من كان يصحب السلطان، يقولون هذه الآية نزلت فيه. وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه لقي المنصور، بالله شوف جعفر المنصور اللي كان يحكم بما أنزل الله، لقاه الإمام عبد العزيز بن أبي داود أنه لقي المنصور في الطواف، فلما عرفه هرب منه وتلا هذه الآية. الآية عرف شنو؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. هذا هرب من جعفر المنصور، مش هرب من ليون، مش استقبل ليون في دار الإفتاء، مش طلب من ليون أن يجعل النص للشريعة حاكمة. هذا الكلام، هذا ما يقول إنسان والله لا فقه، لا النصرانية، ولا عرف الكفار، ولا عرف دين الإسلام، ولا فهم الديمقراطية، ولا فهم الواقع، ولا قرأ أي شيء. هذا إنسان يبدأ من الصفر لكي يتعلم مبادئ اللغة والشرع والواقع وكل شيء. والله والله أنا لا أقول هذا كلام يعني إسرافا، والله أنا أقول هذا كلام ناصح لهؤلاء القوم أنهم يرجعوا إلى الله ورسوله. به القدرية اللي قال ملك عديهم، والله العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين وأهل النصارى من الكفار واليهود وغيرهم. القدرية قلنا كما قلنا في السابق كانوا زهاد ومعظمين لشرع الله سبحانه وتعالى، ناس كانوا زهاد وورعين بالفعل لكنهم ظلوا ومعظمين للشرع، وهذا قول مالك فيهم. فما أنتم تدعونكم مالكيين وأنتم وسطيين؟ ها الإمام مالك قال لك القدرية عاديهم وأهل الضلال وأهل الظلم والجور كلها يدخل فيها، قال لك القرطبي. والإمام سفيان قال لك إن لا يدخل فيها، قال لك هذه الآية أصلا نزلت في من كان يصحب السلطان. وأنا نشوف فيه ديما أبو سهمين وأبو ولا مجرم الآخر اللي في طبرة، دائما كل واحد جاي لها حط واحد بلحيته يزينوا بهم في المجلس. سبحان الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى لا. ولما الغريبة أني وجدت بعض المنتكسين من الجماعات المنتكسة في حمأة الجاهلية الديمقراطية يشيد بهذا الكلام في هذا البيان عن مجلس البحوث، وخرج في وقته وكان مهم و فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أنتم ما فعلتوا شيء أصلا تحمدوا عليه وتحبوا أن تحمدوا. ابن القيم تذكر قول رائع لابن القيم، يقول: يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. لاحظوا ها، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن القيم: يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة ويحبون أن يحمدوا، يعني هم ظلوا وجوا بدعة، أتوا بدعة، قالوا بدعة وقالوا ضلالة، ويبوا الناس تحمدهم باتباع السنة والإخلاص. وهذا يكثر، بالله لاحظوا كلام ابن القيم رحمه الله ماذا يقول: وهذا يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم. شنو اللي كثر فيهم؟ أنهم يجيبوا البدعة والضلالة والخطأ والمعصية والمصيبة السوداء ويبوا الناس تمدحهم لهذا الدين ولهذا الفهم ولهذا العلم وهم ضلال. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. وهذا يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم، وأنا أشك أنكم تسبتوا للعلم، في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم. فيا أيها الديمقراطيين، ويا من وافقتم الديمقراطيين، ويا دار الإفتاء، ويا مجلس البحوث. يقول القاضي أبو قلابة رحمه الله، العلامة الجليل أبو قلابة رحمه الله، لما عرض عليه القضاء هرب منه إلى الشام، فقالوا له: لو توليت القضاء وعدلت أنت عالم. فقال لهم: كم عسى أن يسبح من غرق في البحر، كم والله كلمة تكتب بالدماء وبالدموع. قال: كم عسى أن يسبح من غرق في البحر. هو يقول أني نصح، ممكن حنحكم بما أنزل الله كقاضي، ولكن أنا دواء بحر، القضاء هذا بحر، فكم عساي أن نعوم ونصيب، أكيد حنخطأ وحنزل. فكان يبتعد منه. هذا معه المكنة العلمية، علامة زمانه وقاضي زمانه في البصرة هرب وقال كم عسى أن يسبح من غرق في البحر. فإذا كانت اللي كان معه العدة والآلة وكان معه المكنة العلمية والمكنة الشرعية ويقول هذا الكلام، فبالله كيف تخوضوا أنتم في هذا المسار الديمقراطي الكفري والعلماني الكفري وحتى في الشريعة وأنتم لم تؤتوا هذه المكنة العلمية من فهم مبادئ اللغة أو فهم هذه المسودات أو فهم الشريعة أو فهم الواقع؟ فلذلك أنا أقول لإخواني المجاهدين في آخر هذه الحلقة، أقول لهم رصوا الصفوف كالبنيان واردفوا العمل بالبيان لتقطعوا الطريق عن دولة اللصوص المتاجرة بدمائكم وجهادكم. حفظكم الله أيها الإخوة المجاهدون، فوالله قد شفى الله بكم صدورنا، ووالله إنكم في قلوبنا، وما نحن إلا سهم في كنانتكم وننتظر رميكم بنا، فرموا بنا وسددوا. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. أقول هذا كلامي هذا، واستغفر الله لي ولكم في آخر هذا اللقاء، وإلى اللقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجنبوا، وافدتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا، جروكم برقابكم.